حتى لو حبك حبيبي بالوريد وانتهي بدونك وظل عايش وحيد. ما أريد وياك أرجع من جديد، أقبلي بكل شي ولا أرد من جديد. لو فراقك سجن أقبل بالسجن، لو بدونك راح يقتلني الحزن. همشي فت مرة بشر للهم يحن، كل شي ما يهمني المهم أبقى بعيد. حتى لو حبك حبيبي بالوريد وانتهي بدونك وظل عايش وحيد. صدق خايف من غيابك بس أغيب، أدري جرحك ما إله يوم ويطيب. اللي ما قدرني واختار الغريب، شلون أنزل روحي وابقى ويا حبيب. خلي عينك على السماء وعد النجوم، من وراك بقد قلبي هموم. قلت لك اني مو قلت لك ما تدوم، ما ارجع لك لو بقى من عمري يوم. حتى لو حبك حبيبي بالوريد وانتهي بدونك وظل عايش وحيد.